أن الأصل أنها ملك للورثة. فلما قال بعمارة من عمارات فأقل ما يصلح عليها أنه عمارة يعطى، وهذا منها الطائفة من العلماء ومنهم أئمة الحنابلة رحمهم الله، وخالف بعض الفقهاء وبعض أصحاب الإمام الشافعي وقالوا يعطى أحسن العمارة، يبحث عن أفضلها وأغلاها ثمنا وأجودها ثم يعطى ذلك. والصحيح أنه ينظر إلى أقل ما يصلح عليها أنه عمارة مختاره من صنف رحمه الله، لأنه لو كان يريد الأجود الأصل أنها ملك للورثة، فلما قال عمارة من عماراتي فهذا الوصف يصدق على أقل عمارة، فهي عمارة من عمارات. فلو كان يريد الأجود لنزمه أن يقول أفضلها وأحسنها، لأنه وصف زائد عن الاستحقاق وكان الواجب لكم، فلما لم يذكر فهمنا أنه يريد أقل ما يصدق عليه أنه عمارة. هذا من جهة الألفاظ. ولذلك لو شخص قال إذا نجح ولدي فلله علي أن أطعمه، لله علي أن أطعم مسكين، فإذا قال هذا ما حدث، نقول له أطعم أقل ما يصلح عليه أنه إطعام، هذا في الاستحقاقات. فعلى هذا نقول أنه يعطى أقل هذه العمائر مما يصلح عليه الوصف الذي ذكره، العمائر أقل السيارات مما يصلح عليه الوصف المذكور في الوصية. بعض العلماء يقول طبعا في الحالة الثانية إذا قال بعمارة أوصيت بعمارة أوصيت بسيارة أوصيت بأرض لخال أولادي، فهذه الوصية إذا كان ليس عنده عمارة فلا إشكال أنه يؤخذ من ماله ما يكفي لشراء أقل ما يصرف عليه أنه عمارة. في عرفنا مثلا لو وجدنا أن العمارة تصلح على دورين على ثلاثة أدوار على حسب العرف الذي هو فيه أقل ما يصلح عليه، فنشتري له عمارة قيمتها 500 ننظر إذا كانت قيمة هذه العمارة مثلا 500,000 والذي ترك 3 ملايين، إذن هي دون الثلث، فيشترى له عمارة ب500,000 ويعطاها. لكن لو قال في هذه الحالة أوصيت بعمارة وعنده عمائل وعنده سيولة، فهل نعطي من عمائله، هل نعطي المصى إليه من العمائل التي يملكها الشخص، أم أن الورثة يشترون له عن عمارة من الخارج؟ والسبب في هذا أنه ربما تكون عنده 3 عمائل كل عمارة بمليون، مع أنه لو اشتريت له عمارة من الخارج تكون قيمتها 100,000. فمن مصلحة الورثة، يعني الأحظ للورثة أن يشتروا له عمارة من الخارج. فقال بعض العلماء ما دام قال أوصيت بعمارة وسكت ولم يبين يعني أنها من عمائله، فحينئذ يبين حق الورثة أن يشتروا من الخارج له عمارة، ويكون حينئذ قد برئت الذمة ويستحق هذا الشيء الذي يصدق عليه أنه عمارة، لأنه لو كان من عمائله لقال بعمارة من عمائله. وعلى هذا تدخل مثلا في السيارة، تدخل في مثلا في المزرعة، فإذا كان يملك مزارع فحينئذ يصرف عنها من حق الورثة صرفه عن مزارعه لشراء مزرعة، لأنه تصح الوصية وتنقذ بها. قالوا لأنه لو أراد مزرعته لقى بمزرعة من مزارع وبسيارة من سيارات وبعمارة من عمارة، فلما قال بسيارة بأرض بكتاب بمزرعة فحينئذ أقل ما يصدق عليه هذا الوصف يشترى ويعطى منه ويعطيه ما يقع عليه الاسم العرفي. ما يقع عليه الاسم العرفي يا إخوان، هناك 3 أنواع من الحقائق يسمي العلماء الحقائق. الحقيقة النوع الأول الحقيقة اللغوية، والنوع الثاني الحقيقة العرفية، والنوع الثالث الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية طبعا هي التي تعارف عليها واطلع عليها أهل اللغة واللسان العربي في الجاهلية وصدر الإسلام على خلاف مدة احتجاج

وفي بعض الدول تشترى السيارة بعشرة آلاف، بعضها بمئة ألف، بعضها بأكثر. فنقول العبرة بعرفه هو، يعني بيئته التي هو فيها ومدينته التي هو فيها، أقل ما يصدق عليه أنه سيارة فيشترى له وتتم الوصية على هذا الوجه. وإذا أوصى بثلثه فاستهدف مالا ولو دية دخل في الوصية. يقول رحمه الله وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا، استحدث مالا يعني قرأ المال بعد الوصية، هذا المراد بالاستحداث. صورة المسألة ومثالها شخص وصى بمليون وهو يملك ثلاثة ملايين، شخص وصى عقد بمليون وهو يملك مليونين، فالمليون يعادل النصف. فاستحدث مالا يعني قرأ مالا بعد الوصية فأصبح يملك ستة ملايين، فأصبح المليون دون الثلث. فإذا حدث شيء بعد الوصية وعند الموت كان الذي أوصى به دون الثلث نفذت الوصية ومضت. ولو استحدث مالا فإذا هذه النص أيضا في النسب والتقديرات، فلم يوصي بمبلغ معين، في الصورة الأولى أوصى بمبلغ معين فاستحدث مالا في الأنصبة، وهذا مراد المصنف كأن يقول أوصيت بثلث مالي وهو يملك ستة ملايين، فمعنى أنه سيكون للموصى إليه سيكون له مليونين، المليونان تعادل ثلث ستة ملايين. بعد ما انتهت الوصية ملك فرضنا ستة ملايين أخرى، فحينئذ يكون الوصية تنتقل من المليونين إلى أربعة ملايين، تدخل النسبة تدخل في المستحدثات، فكل ما حدث من زيادة فإن النسبة تدخل عليه، لأنه يقول بثلث مالي وماله العبرة به عند وفاته، والعكس بالعكس، فلو حدث نقص فإنه حينئذ يؤثر. فلو قال مثلا أوصيت بثلث مالي وكان يملك ستة ملايين، فقلنا الأصل يحتمل كتاب مليونين، ثم حدث الكتاب وعد فأصبح يملك ثلاثة ملايين، فإنه يعطى مليون واحدة، غرمها وغرمها، يتحمل الغرم والغرم. يقول رحمه الله ولو دية، ولو دية، لو تقدم أنها إشارة إلى خلاف مذهبي. الدية للعلماء فيها خلاف، والصحيح أن الدية لو أن شخصا وصى وقال مثلا وصيت بمئة ألف بثلث مالي عفوا إلى محمد، بثلث مالي ومحمد هذا خالي رحيم من قرابتي وصى إليه الغير وارثين، ثم قتل هذا الشخص خطأ اللي هو الموصي، فمعنى ذلك أنه سيرتفع نصيبه بالدية، فهل الدية تدخل في الإرث أو لا تدخل؟ الذي عليه العمل عند الأئمة والعلماء أن الدية موروثة وتدخل في الإرث، ولذلك قال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله بن حنبل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الإرث، يعني أنها تدخل في الميراث وتأخذ المرأة ترث من الدية، من دية زوجها، ويرث الزوج من دية زوجته، فالدية تابعة للإرث، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. وعلى هذا فإنه يقول ولو دية، إشارة إلى خلاف أن بعض العلماء يقول الدية ما يدخل فيها الوصية، ما تدخل ولا ترفع نصيب الموصى إليه، لأن الدية لو كانت مثلا مئة ألف رفعت نصيب الموصى إليه، لو قال له أوصيت بثلث مالي هو عنده ثلاثين ألف ريال، لو قال مثلا وصيت مثلا بثلث مالي وعنده عشرين ألف ريال، فثلث المال سيكون دون السبعة آلاف في كسر، لكن لو أدخلنا الدية دية مئة ألف سيكون ثلث ماله كم؟ أربعين ألف، يعني يأخذ أربعين ألفا، يعني يصبح الذي تركه مئة وعشرين ألفا، المئة للدية من الدية والعشرين من أصل المال